أشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المبعوث رحمة للعالمين صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والدين المشهود، وعلى آله وصحابته الأخيار، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين وتجزى كل نفس بما كسبت. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد كنا وما زلنا في هذه الحصص مع هذه القيم من التزكية المستفادة من المقاصد التي استفدناها من سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المبادئ والقيم التي ذكرناها على سبيل الجملة وسرنا معها نفصل واحدة بعد الأخرى حتى انتهى بنا الدرس السابق والمجلس السالف إلى المبدأ العاشر من تلك المبادئ الذي هو التعلق بالحجر الأسود، وأن الحجر الأسود هو قطعة من جنات ربنا، وأن من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وعلى الأمم السابقة أن يجعله موضعا لتقبيل المسلم ليكون له موعد معه يوم القيامة فيشهد له بأنه قبله. وإذا شهد لك الحجر الأسود بالتوحيد لله رب العالمين كنت إن شاء الله تعالى من الناجين، وكنت كذلك من السعداء في دار الخلد المنعمين، كما ذكرنا في الدرس الماضي من الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قال فيه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالحجر الأسود يوم القيامة وله لسان ذلق، أي لسان طليق فصيح يعبر به تعبيرا فصيحا واضحا بينا يشهد لكل من استلمه بالتوحيد. ولا يستغرب هذا ولا يدور في خلد مسلم كيف يجعل الله تعالى من هذا الحجر الجامد متكلما يتكلم، وكيف يجعل الله له لسانا فصيحا طليقا يعبر به. فإن الأمر في يوم القيامة ليس كالأمر في دنيا الناس. نحن الآن في هذه الدنيا محبوسة عقولنا وأفكارنا وتصوراتنا بما فيها، ولكن الأمر في يوم القيامة يختلف تماما. فهناك ستنطق هذه الجلود الجامدة التي هي الآن فينا، سينطقها الله الذي أنطق كل شيء لتشهد علينا. قال الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى في حق أهل النار: ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهكذا كل ما في هذا الكون سيتحول إلى شهود. قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. لما قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية التفت إلى أصحابه وقال لهم: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما فعل على ظهرها. تنطق الأرض نطقا فصيحا، تنطق الجبال، تنطق الأشجار، بل تنطق الجلود، حيث تشهد على الإنسان. لأن الله عز وجل حين يجمع الأولين والآخرين ويحضر عباده فردا فردا فردا ويجادل الكافر بين يدي ربه يوم القيامة، حين يشهد الله عليه ملائكته، وحين يشهد الله عليه الأرض من تحته والسماء من فوقه والجبال التي تحيط به، يجادل الإنسان ربه يوم القيامة ويقول: يا رب، لا أجيز اليوم شاهدا إلا من نفسي. لا يرضى بشهادة الملائكة، ولا يرضى بشهادة الأرض، ولا يرضى بشهادة السماء، ولا يرضى بشهادة العباد، ولا يرضى بشهادة الرسل. فهو يحاول أن يتملص وأن يتخلص من المسؤولية، ولكنه يقع فيها. يقول: يا رب، لا أجيز اليوم شاهدا إلا من نفسي. فيقول له الله عز وجل: لك ذلك. فإذا بجوارحه تشهد عليه، كل جارحة تشهد عليه بما عمل. ينطق الله اليدان، وينطق الله العينان، وينطق الله السمع، وينطق الله الجلود، فتشهد على الإنسان تماما بما فعل. فإذا به يقول لجوارحه: إليكن عني، عنكن كنت أناضل. يعني يريد أن يتهرب حتى من جوارحه التي شهدت عليه. إذن في يوم القيامة الأمر ليس كأمر الدنيا. ومن ثم فقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن القرآن يشهد للإنسان يوم القيامة، ويكون إما حجة عليه وإما حجة له. القرآن سينشئ الله تعالى منه شاهدا ذا لسان فصيح ينطق ويبين ويفصح، وسورة الملك سيجعلها الله تعالى شاهدة لمن كان يتلوها، بل ستكون سورة الملك كما جاء ذلك في حديث لا بأس بسنده أنها ستحاج عن صاحبها يوم القيامة. وأخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بأن سورة البقرة وسورة آل عمران تأتيان يوم القيامة لأهل القرآن الذين كانوا يعملون بمقتضى هاتين السورتين وينسجمان معهما ويتلوهما العبد آناء الليل وأطراف النهار، حيث ستظلل عليه يوم القيامة. كل هذه أمور أخبر بها الصادق الأمين، فنحن نقول: صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو موعد الحجر الأسود مع الذين تعلقوا به. المبدأ الحادي عشر هو تقبيل الحجر الأسود. فلننظر إلى موقف حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم مع الحجر الأسود. كيف كان يهتبل به، كيف كان يحتفي به، كيف كان يتشوق له، كيف كان يتفاعل معه. كان له صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا الحجر أحوال، لخصها العلماء في 6 أحوال. لخصوا موقف الحبيب المصطفى مع الحجر الأسود في 6 أحوال. الحالة الأولى أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبله بشفتيه الشريفتين ويبكي طويلا عنده صلوات ربي وسلامه عليه، يقبله بالشفتين الكريمتين الجليلتين العظيمتين الصادقتين ويمكث طويلا يبكي عنده وهو صاحب القلب النقي الطيب الزكي الذي يتأثر عليه الصلاة والسلام بما لا يتأثر غيره. هذه الحالة الأولى، تقبيل بالشفتين وبكاء طويل صلوات ربي وسلامه عليه. أما الحالة الثانية فقد كان عليه الصلاة والسلام يقبل ويسجد عليه، يسجد عليه بجبهته الشريفة وبوجهه الكريم، كان يغمره في هذه الحالة من الشوق والحب والتأثر ما الله عليم به، يقبله ويسجد عليه عليه الصلاة والسلام. الحالة الثالثة أنه كان يضع خده الشريف عليه صلوات الله وسلامه عليه، يضع الخد الكريم الطيب على هذا الحجر الطيب الكريم، خد طيب على حجر طيب، خد طاهر على حجر طاهر، خد يسبح لربه سبحانه وتعالى ويسجد له على حجر يسبح لربه ويسجد له سبحانه وتعالى. الحالة الرابعة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يستلمه بيده الشريفة، يستلمه بهذه اليد الطاهرة النقية الزكية الطاهرة، يضع هذه اليد الشريفة الزكية الطاهرة على هذا الحجر الزكي الطاهر، فتلتقي يد طاهرة نقية مسبحة ساجدة راكعة متصدقة واصلة على حجر هو أطهر حجر على هذه الدنيا وعلى هذه الأرض. أما الحالة الخامسة فهي عندما يمد إليه صلى الله عليه وآله وسلم محجنه، أي كان يستلمه بالمحجن، والمحجن هي عصاه فيها انطواء والتواء في رأسها إذا لم يتمكن من هذه الحالات الأربع، لم يتمكن من التقبيل والبكاء الطويل عليه، ولم يتمكن من وضع الوجه الشريف عليه، ولم يتمكن من وضع الخد الشريف عليه، ولا من مد اليد الشريفة إليه، فإنه كان صلوات الله وسلامه عليه يستلمه بواسطة هذه العصا التي تسمى بالمحجن. وكان إذا استلمه بيده يقبل يده الشريفة، أما إذا استلمه بالمحجن فقد اختلف العلماء، هل كان يقبل المحجن أم لم يكن يقبل المحجن. إذن المتفق عليه أنه إذا كان استلمه بيده الشريفة فإنه كان يقبل يده الشريفة لأنها حملت شيئا من هذا الحجر الأسود الأسعد الطيب الطاهر. أما الحجر فكان يستلمه به فقط. والحالة السادسة كان صلى الله عليه وآله وسلم يشير إليه من بعيد، كان يشير إليه من بعيد ويكبر، هذا في حالة طوافه صلوات الله وسلامه بالبيت، عند بدء الطواف وعند نهاية كل شوط وعند نهاية أشواط الطواف كلها. هكذا كان تفاعل الحبيب المصطفى مع الحجر الأسود. أرأيتم إلى هذا التفاعل؟ أرأيتم إلى هذا الشوق والحب؟ أرأيتم إلى هذا التبجيل لهذا الحجر؟ وهو تبجيل لله، لأن تبجيل الحجر إنما هو تبجيل لله، والتعلق بالحجر إنما هو تعلق بالله، وكذلك الاستمساك به إنما هو استمساك بعهد الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فحين أتى عمر رضي الله عنه هذا الخليفة الشهم الذي حررته العقيدة الإسلامية من كل أثر للوثنية التي كان غارقا فيها قبل أن يدخل في دين الإسلام. كان عمر غارقا في الوثنية إلى مفرق رأسه، ولكن حين أخرجه الإسلام من ظلمات الوثنية والشرك أصبح حرا لله عز وجل حرية عجيبة. حين طاف بالبيت العتيق وأتى إلى الحجر الأسود ليقبله ومعه الرعية، فأراد رضي الله تعالى عنه أن يحرر الناس من آثار الجاهلية حتى يعلموا أن تقبيل الحجر الأسود إنما هو صورة من صور العقيدة النقية الصافية الطيبة، لا علاقة له بالجاهلية أبدا. فقال مقالته المشهورة الواردة في الصحيح حين أتى ليقبله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أراد أن يرسخ في الرعية العقيدة. وما أجمل الإمام حين يرسخ في رعيته العقيدة، وما أجل الإمام حين يلقن رعيته العقيدة، فإنها تتقبلها بقبول حسن، وترسخ العقيدة في قلوب الرعية، لأن الرعية على دين حكامها. قال رضي الله عنه وقد أراد أن يقبل الحجر الأسود تقبيلا عقديا صحيحا كاملا، وقلبه مملوء بنفس الشوق الذي كان يملأ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلك ما قبلتك. هذه الكلمة من عمر رضي الله عنه يريد بها قطع دابر أثر الوثنية وأثر الجاهلية، هذا هو قصده رضي الله تعالى عنه، ليعلم الرعية وقد توسعت في عهده، لأن هؤلاء الخلفاء الراشدين كانوا يأخذون الرعية بالتدرج شيئا فشيئا، يترقون بها من مرحلة إلى مرحلة، كلما كثرت الرعية كانوا يراعون أحوالها، وكانوا يراعون الطريقة التي يسوسون بها الرعية. ولذلك قال هذه المقالة، لكن السر، كل السر في قوله: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلك ما قبلتك. إنها القدوة، إنها القدوة وتعليم العباد ما نسميه في باب العقيدة بتعبيد العقل لله، ما نسميه في باب العقيدة بتعبيد العقل لله. إذا رأيت من عقلك يتحرك يريد أن يسأل عن كل شيء وأن يعلل كل شيء، ما حجم عقلك أمام الشريعة الغراء النازلة من السماء؟ ما حجم عقلك أيها الإنسان الضعيف الهزيل الكسير الفقير الجاهل أمام وحي رب السماء والأرض، أمام شريعة عظيمة؟ ما عقلك أمام عقل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أكمل العقول وأجلها وأعظمها؟ فإذا جاءك الحبيب المصطفى بتشريع فإياك ثم إياك ثم إياك أن تجعل عقلك يريد أن يسطو على هذا التشريع ويسأل تساؤل الناقد. لا، لست في مقام الناقد. من تنقد؟ من تنقد أيها الإنسان؟ أتنقد إنسانا مثلك؟ أتنقد بشرا مثلك؟ لا، إنك أمام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. إنك أمام الذي يتلقى الوحي من السماء، لا يتكلم من عند نفسه أبدا. إنك أمام من يقول فيه ربه سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أراد عمر أن يركز هذا ويرسخه في العقول. وما أحوج المثقفين اليوم منا إلى هذا النوع من العقيدة، وهو تعبيد العقول لله وتعبيدها لشرع الله، حتى يزول منها هذا النوع من الشوائب، هذا النوع من الأكدار. عقول تكدرت بأفكار أهل الأرض، العقول تتكدر بأفكار أهل الأرض، تتكدر بإيديولوجيات، تتكدر بأفكار أرضية، بأفكار ترابية. هذا هو تحرير العقول، تحرير العقول من استعبادها لعقول مثلها، بل تكون هذه العقول مستعبدة لرب العقول وخالقها وسيدها وفاطرها وبارئها، وتكون متبعة لمن جاء ليحرر العقول وهو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. جاء ليحرر العقول من ما كانت محتلة به، كانت محتلة باش بعبادة الأحجار وبعبادة الأشجار وبعبادة العباد، كما قال ربعي بن عامر: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا معنى مقالة عمر رضي الله عنه: حتى لا تفهم في غير سياقها. هذا هو المفهوم الذي ينبغي أن يعطى لهذه المقالة، وهذا هو السياق الذي ينبغي أن تفسر به المقالة. رضي الله عن عمر الملهم الذي كان الوحي يوافقه، كلما تمنى عمر شيئا أتى الوحي من الله عز وجل ليؤيده، حتى إن العلماء أحصوا من الموافقات التي وافق فيها سيدنا عمر ربه عز وجل ووحي الله 17 مسألة، كل هذه المسائل كان عمر يوافق فيها مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى آخر مبدأ من مبادئ التزكية في هذا الباب، وهو المبدأ 12 الذي هو آثار الحلال في تزكية النفس، آثار الحلال في تزكية النفس وعكسه آثار الحرام في تدسية النفس. النفس تزكى بالحلال وتدسى بالحرام، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا المبدأ يستفاد من ماذا؟ يستفاد من المقصد الذي سبقت الإشارة إليه، وهو كون أهل مكة كانوا حريصين كل الحرص على ألا يدخلوا إلى بيت ربهم درهما واحدا من الحرام، وهم في الجاهلية قبل الإسلام، فما بالنا نحن وقد أكرمنا الله تعالى بالإسلام. وهذا المبدأ وهو مبدأ تزكية النفس بالحلال مبدأ قد ركز عليه كتاب الله، وركزت عليه سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحراه الصحابة الكرام، وتحراه الذين جاءوا من بعدهم، تحروا تحريا شديدا هذا النوع من مبادئ التزكية، فكانوا لا يدخلون إلى أجوافهم ولا يطعمون أنفسهم إلا الحلال الطيب، خشية أن تتدنس نفوسهم، وخشية أن تطفأ أنوار قلوبهم، فهم يريدون لقلوبهم أن تبقى منورة بنور الطاعة، وأن تبقى منورة بأنوار كتاب الله وبأنوار سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث العظيم الجليل الذي يؤكد فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المبدأ الذي هو مبدأ الحلال الذي تزكو به النفس، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقضية الحلال يستوي فيها الأنبياء والمرسلون والمؤمنون، وهي قضية أساسية في الشرائع كلها، لا تختلف الشرائع فيها أبدا، فهناك أصول تتفق الشرائع كلها على تلك الأصول ولا يوجد أي اختلاف فيها، وهناك فروع قد تختلف الشرائع فيها وهي المشار إليها بقوله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لأن هذه الفروع هي قابلة للتغيير، لكن هناك أسسا وأصولا لا تقبل التغيير، ومنها مسألة الحلال، مسألة الحلال والحرام، فهي من المسائل الأصولية التي تتفق عليها الشرائع، إلا بعض الاختلافات الجزئية في أمور لا تمس هذه الأصول. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تماما، في قوله سبحانه وتعالى على لسان حبيبه المصطفى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات أولا حتى يبنى العمل على الأكل من الطيبات. العمل الصالح لا يتحقق إلا إذا صدر من جسم ومن جوارح عاشت بالطيبات وبالحلال، أما الجسم الذي تكون وتركب من حرام والذي تكونت خلاياه من حرام فكيف يقبل الله تعالى منه عمله وكيف يكون عمله صالحا؟ كلوا من الطيبات أولا واعملوا صالحا. ثم استشهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالآية التي أمر فيها المؤمنين بما أمر بها المرسلين تماما، نفس الأمر، يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل، أي ضرب مثلا لذلك الذي جمع بين الحرام وبين الدعاء، جمع بين الحرام وبين الدعاء، وجمع كل أسباب الاستجابة، الأسباب الرئيسية للاستجابة قد جمعها، ولكنه هدم تلك الأسباب الرئيسية للاستجابة بأكل الحرام. عدد النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الاستجابة التي إذا توفرت عند شخص من الأشخاص استجاب الله له قطعا، ثم ذكر صلى الله عليه وآله وسلم ما ينقض هذه الأسباب ويهدمها. قال صلوات ربي وسلامه عليه، ثم ذكر يقول الراوي الرجل يطيل السفر، هذا سبب أول من أسباب استجابة الدعاء، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله ثلاثة لا ترد دعوته، منهم المسافر حتى يعود، المسافر في حالة من الذل ومن الفقر والافتقار والانكسار والغربة والإحساس بالضعف والإحساس بالذل، فلما كان في هذه الحالة ربنا عز وجل رحم حاله ووعده بالإجابة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر الرجل يطيل السفر، ليس مجرد سفر بل أطال السفر، بمعنى أطال هذا السبب الذي هو من أسباب الإجابة، أشعث أي على حالة من الذل والمسكنة والرثاثة التي هي من أسباب الإجابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، ربما أشعث أغبر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحال هذا الرجل الذي لو أقسم على الله لأبره، هذا الحال من الذل والانكسار ومن الرثافة، رب أشعث أغبر ذي طمرين، أي له أثواب بالية ليس فيها جدة ولا زينة، مدفوع بالأبواب، بمعنى أن الناس يحتقرونه لأنه ليس عليه مظهر من المظاهر التي تعارف الناس على احترام أصحابها. لو أقسم على الله لأبره. وهذا النموذج الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل ذكر له هذا السبب، أشعث يطيل السفر، أشعث أغبر. السبب الثالث من هذه الأسباب، أشعث أغبر يمد يديه، ومد اليدين من أسباب الاستجابة عند الله، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حي كريم يستحي من عباده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أي خائبتين، يستحي سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، حياء يليق به. إياك أن تتخيل حياء كالحياء الذي تعارف عليه الناس، لا. إذن رفع اليدين هو من أسباب الإجابة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الرابع، يقول يا رب يا رب، يلح، والإلحاح من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب الاستجابة الإلحاح في الطلب، وباسم الرب الذي هو من الأسماء التي كان الأنبياء والمرسلون والصالحون والصديقون والشهداء يدعون بها ربهم عز وجل كما ترون في كتاب الله تبارك وتعالى. أسباب رئيسية أربعة، يقتضي كل سبب من هذه الأسباب استجابة الدعاء. ومع ذلك حين أتت لقمة الحرام هدمت هذه الأسباب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجيب الله تعالى لهذا الذي جعل مطعمه كله حراما، وجعل مشربه كله حراما، وجعل ملبسه كله حراما، وجعل غذاءه الذي يتغذى به حراما؟ استبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستجيب لمثل هذا الله عز وجل، إنه الحرام الذي يهدم العمل الصالح هدما، ويمنع وصول الدعاء إلى الله منعا. وروى الطبراني بسند فيه نظر عن عبد الله بن عباس أنه تليت آية عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقام سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يفخر به صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول في شأن سعد بن أبي وقاص: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. قام سعد بن أبي وقاص عندما تليت هذه الآية في مجلس المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ادعوا الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. فماذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لخاله سعد وقد التمس منه أن يدعو الله له ليكون مستجاب الدعوة؟ أرشده إلى الطريق التي بها يتحقق استجابة الدعوة. قال عليه الصلاة والسلام: يا سعد، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، أطب طيب المطعم، لا تدخل إلى جوفك إلا لقمة طيبة. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك: والذي نفس محمد بيده، عليه الصلاة والسلام، إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عمل 40 يوما. لقمة واحدة تقذف في الجوف تحبس العمل الصالح ليصعد إلى الله، لأن ربي قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لقمة من حرام، لقمة من حرام تسد عليك باب الاستجابة، لقمة من حرام تطفئ نور القلب، لقمة من حرام تعرقل جوارحك عن الطاعة وتسبب لك في الكسل. فإذا أردت أن تقوم الليل وجدت أعضاءك متكاسلة عن القيام، وإذا أردت أن تصوم وجدت الصيام ثقيلا على نفسك، وإذا أردت أن تتلو القرآن وجدت لسانك لا يطاوعك لتلاوة القرآن، وإذا أردت أن تستجيب لنداء ربك وجدت أعضاءك متكاسلة. ما السبب؟ ابحث عن السبب. حين تنبت الخلايا من الحرام، كيف تنشط الأعضاء لطاعة الله؟ كيف تنشط أعضاء خلاياها نابتة من الحرام؟ سيظل الحرام يفعل فعله العجيب في هذا الجسم وقد لا يشعر صاحبه، وهذه المصيبة الكبرى، حين لا يشعر الإنسان بالسبب الذي جعله يتكاسل عن طاعة الرحمن. أما لو شعر وبادر بالتوبة وسد عليه باب الحرام فالرب الكريم يتقبله، لأن الرب الكريم جل جلاله حليم ورحيم، بمجرد ما تتوب إلى الله توبة نصوحا وتكف عن الحرام وتقول: يا ربي جئتك تائبا وقد تركت الحرام وراء ظهري ولن أعود إليه أبدا، قال الله لك سبحانه وتعالى: مرحبا بك يا عبدي، مرحبا بك يا عبدي، هذه رحمة أرحم الراحمين جل جلاله. لذلك قال صلوات ربي وسلامه لسعد: والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة في جوفه ما يتقبل الله منه عملا 40 يوما، وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وهذه أشد، هذه أشد من سابقتيها. أيما لحم نبت من سحت من حرام فالنار أولى به. لذلك كان الحرام من الآثار السلبية على النفس، وكان الحلال من الآثار الزكية الطيبة الإيجابية على النفس. إذن تزكو النفس بلقمة الحلال وتتكدر وتتدنس بلقمة الحرام. فنسأل الله ربنا الكريم أن يجعلنا ممن وفقهم الله لتزكية أنفسهم بلقمة الحلال. اللهم هيئ لنا الحلال وبارك لنا فيه، بارك لنا في أرزاقنا واجعلها حلالا، وحل بيننا وبين الحرام وإن كان كثيرا. اللهم حل بيننا وبين الحرام كما حلت بين السماء والأرض، وحل بيننا وبين الحرام كما حلت بين المشرق والمغرب، واجعل لقمتنا حلالا واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، إنك يا ربنا كريم حليم رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.